آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الجنات، قارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم بكفر شكر، تليفونيا 50060 كفر شكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم Thank you. Mm-hmm. Soon, my back. ولن أسلك أكبر درجات أحدهما أو كلاهما

ولا تفكر وَأَوْحَيْنَا إِلَى الرحمن الرحيم وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.